حديث هزارنا صدح حشفين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال شكس براء خدشو بابي رازيبة ياغوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه بشن وقت پیغمبر خده صلابت خده سربن قستا نبين خو كربا يعني چوبا سرجه خو نام على شقه الأيمن دا خدرش كتن دانفت السرخ خوية راسته خصا دا خدرش كت ثم قال بشلي خدرش كر السرخ خوية راسته السرطنشتا راسته دا بجت اللهم يعني يا الله أي خد من أسلمت نفسي إليك أذا من خو تسليم تكر ووجهت وجهي إليك وأذا من بر خدتا وفوقت أمري إليك وأذا شولت خو من هيلا نبه بيتبا توك اليامن هر السرتيا وألجأت ظهري إليك وأذا من بشتا خبتا جرمكم رغبة ورهبة إليك إجبارتش شنكو من رغبة يا هاي السرهندة ترحنب مببي مدل السربي تشتهي أفتشتهبو من جلك مرقة ويا ديجك شنكو أس إش عذابة تقترصن لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلي يعني تشمل جأنين تجهنين مروف برافتي مروف الفيجهي إش عذابة تخلص ببت أبد إلا مروف بيتن قصته رحمة بكت وترحمة مروفي ببيت آمنت بكتابك الذي أنزل فأو كتابة إنا يخار يا رب من إيمان يبهي ونبيك الذي أرسلت وأو في غنبلة هنارتي من إيمان باوري يبويجك.